الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثالث عشر في الكيفيات المختصة بالكميات، وهي الكيفيات العارضة للجسم بواسطة كميته، فيتصف بها الكم أولا ثم الجسم لكميته ثانيا، كالاستدارة في الخط والزوجية في الأرض في العدد. قلنا بأن الانقسام الأولي للكيف هو إلى أربعة أقسام. انتهينا من القسم الأول وهي الكيفيات المحسوسة، أما القسم الثاني وهي الكيفيات المختصة بالكميات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهي الكيفيات العارضة للجسم. لماذا قيد أن هذه الكيفيات عارضة للجسم؟ باعتبار أنه سلام عليكم، باعتبار أنه على مسلك المشائين أن الكم يختص بعالم الجسم، أما عالم المجردات فلا كم فيه، وعليه فلا معنى لأن يكون هناك كيف عارض للجسم عن طريق كمه. ولكنه تقدم فيما سبق بأن الكم والجسم لا، وبأن الكم لا يختص بعالم المادة، وإنما من يؤمن بعالم المثال المنفصل أيضا يؤمن بوجود ماذا؟ كم. إذن الكيف لا يختص بالجسم، وإنما يشمل المادي والمجرد معا. إذن على مسلك المشاء الكيفيات تكون مختصة بالأجسام، أما على مسلك الحكمة المتعالية فإنها لا تكون مختصة بذلك. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الفصل، يعني آخر عبارة من الفصل، في قوله ثالثا: يعلم بالتذكر لما تقدم أن الكيفيات المختصة بالكميات توجد في الماديات والمجردات المثالية جميعا بناء على تجرد المثال، أما بناء على المسلك المشائي فإنه ماذا؟ فإنه يكون مختصا بالجسم ولا يشمل المجرد. هنا يقول السيد العلامة بأن هذه الكيفيات كيفيات تعرض الأجسام، ولكن تعرض الأجسام أولا وبالذات. يقول: لا، إنما تعرض كم الأجسام ثم تعرض الأجسام عن طريق كمه. من هنا نفهم مطلبا مهما، وهو أن العرض يمكن أن يعرض على العرض، خلافا لبعض المسالك الكلامية التي ترى استحالة في ذلك. يقولون أن العرض لا يمكن أن يكون موضوعا لعرض آخر، بل لا بد أن يكون الموضوع للعرض ماذا؟ جوهرا. والجواب أنه لا يعقل أن يكون العرض عارضا على العرض. نعم، لا بد أن ينتهي العرض ماذا؟ إلى الجوهر، وإلا لو لم يتحقق جوهر ولزم التسلسل فيكون محالا. قال: وهي الكميات العارضة للجسم، ولكنه ليس بالمباشرة، قال: بواسطة كميته، فيتصف الكم بها، أي بهذه الكيفيات أولا، ثم يتصف الجسم بها، أي بهذه الكيفيات لكميته، أي ثانيا وبعرض الكم. مثاله أي؟ قال: كالاستدارة. مراد من الاستدارة في لغة هؤلاء يعني الانحناء بالاصطلاح الرياضي، كالاستدارة في الخط والزوجية في العدد. المثال الأول للكم المتصل، والمثال الثاني للكم المنفصل. قال: كالاستدارة في الخط والزوجية في العدد، وهي أي هذه الكيفيات ثلاثة أقسام. إذن هي جنس لما تحتها من هذه الأنواع الثلاثة. خب هذا التقسيم الثلاثي ما هو منشأه وحصر عقلي؟ قال لا، بالاستقراء. القسم الأول وهو الشكل والزاوية. هنا عندما نقول الشكل مرادنا الشكل الفلسفي لا الشكل الرياضي الذي هو مقدار وكم، لأن الرياضيين أيضا يقولون شكل، ولكن مرادهم من الشكل ماذا؟ مقدار الجسم. نحن عندما نقول شكل مرادنا الاصطلاح الفلسفي لا الاصطلاح الرياضي الذي سيأتي تعريفه بعد ذلك، تعريف الشكل الفلسفي. وأما الشكل الرياضي فالمراد منه الكم المقدار، وهذا الفرق أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المنظومة في صفحة 231. هناك بين الفرق بين الشكل الفلسفي بالاصطلاح والشكل الرياضي والزاوية. الزاوية هذه نفس الزاوية الرياضية والفلسفية مع فرق بينهما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. هذا الأول. الثاني، ما ليس بشكل وزاوية ولكن مثل ماذا؟ مثل الانحناء، يعني الاستدارة، والاستدارة يعني الانحناء، مثل الاستدارة والاستقامة من الكيفيات. هذه من الكيفيات العارضة، مو قيد الانحناء والاستقامة، وإنما قيد ماذا؟ قيد الشكل، ما ليس بشكل وزاوية، يعني ما ليس بشكل وزاوية من الكيفيات العارضة للخط والسطح والجسم التعليمي. لماذا نجعلها هكذا؟ باعتبار إذا قلنا أن القسم الثاني ما ليس بشكل وليس بزاوية، خب الكيفيات العارضة على العدد يكون داخلا فيه أو لا يكون داخلا فيه؟ أيضا هو كيفية عارض على شيء ليس بشكل ولا زاوية. ونحن نريد أن نذكر قسما ثالثا وهي الكيفية العارضة للكم المنفصل. إذن بعبارة أخرى هنا الماتن يريد أن يقول بأنه الكيفيات تارة تعرض الكم المتصل وأخرى تعرض الكم المنفصل. والكم المتصل إما قار وإما غير قار. هسه غير القار وهو الزمان، هل توجد هناك كيفية مختصة بالزمان أو لا توجد؟ يقول الفخر الرازي في المباحث المشرقية حيث لم يجدوا دليلا على أن هناك كيف للجسم لا يعرضه إلا بتوسط الزمان، قالوا لا يوجد عندنا كيف مختص بالزمان. وإلا لو وجدوا أن هناك كيف يعرض الجسم ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الزمان، لكانوا يقولون بأنه كما أن الكيف له يعرض الكم المتصل القار يعرض الكم المتصل غير القار. ولكن حيث لم يجدوا شيئا كيفية تعرض الجسم بلا مع الزمان قالوا ماذا؟ قالوا نحن لا نحتاج إلى أن نقول أن الكيف يعرض الجسم بتوسط كمه المتصل غير القار. إذن الكيف يعرض الجسم بتوسط الكم المتصل القار أو بتوسط الكم المنفصل، والذي يعرض الجسم بتوسط الكم المتصل القار إما شكل وزاوية وإما ليس بشكل ولا زاوية. فلهذا نحن قلنا من الكيفيات هذا تقييد ماذا؟ ما ليس بشكل ولا زاوية، حتى نخرج الكيف الذي يعرض الكم المنفصل الذي هو العدد. قال من الكيفيات العارضة للخط والسطح والجسم التعليمي، وهذه أقسام الكم المتصل القار. الثالث من أقسام الكيفيات المختصة بالكيفية كمية، قال الثالث الكيفيات العارضة للعدد مثل الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة والتربيع والتجذير وغير ذلك كالتكعيب. فإن الاثنين تربيع الأربعة مربع ماذا؟ الاثنين، والاثنين جذر الأربعة وغير ذلك. إلا أن صاحب المواقف ألحق بهذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وكذلك صاحب كتاب در التاج، وألحق بعضهم وهو كتاب صاحب المواقف، وألحق بعضهم بالأقسام الثلاثة الخلقة. ما هو المراد من الخلقة؟ قال ومراد هؤلاء البعض بالخلقة مجموع اللون والشكل، المجموع من لون هذا الشيء وشكله يسموه ماذا؟ خلقة هذا الشيء. فقالوا أن الكيريات المختصة بالكميات أربعة أقسام مو ثلاثة أقسام. إلا أن السيد العلامة يقول هذا الإلحاق في غير محله. لماذا؟ لأنه المجموع من اللون والشكل ليس مراهية حقيقية، لأنه لا يعقل أن تكون هناك ماهية حقيقية مركبة من ماهيتين متباينتين، لأن اللون داخل تحت الكيف المطر، والشكل داخل تحت الكيف ماذا؟ تحت الكيف المختص بالكميات، ولا يعقل أن يكونان ماهية حقيقية واحدة، بل الخلقة ماهية اعتبارية. قال وسع هذا الإلحاق، بعد هذه المباني بعد اتضحت فيما سبق احنا ما نتأخر عنها. قال ويدفعه أنها أي الخلقة ليس لها وحدة حقيقية ذات ماهية حقيقية، بل هي أي الخلقة من المركبات الاعتبارية، وإلا لو كانت من المركبات الحقيقية ولو كانت ذات ماهية كان من الواجب أن يندرج تحت الكيفيات المبصرة باعتبار أنه لون، وتحت الكيفيات المختصة بالكميات باعتبار أنها شكل، وهما جنسان متباينان وذلك محال. يعني هذا جنس، طبعا أجناس متوسطة لا جنس عالي، هذا جنس متوسط وهذا جنس آخر وذلك محال. أما القسم الأول وهو ماذا؟ وهو الشكل والزاوية. فلماذا جمعوا الشكل والزاوية في قسم باعتبار أن أحكامهما ماذا؟ مشتركة. ومن هنا جعلوا الكيفية المختصة بالكميات وهو الشكل والزاوية قسما واحدا، لأنه نحن إنما نقسم إذا اختلفت الآثار واختلفت الأحكام، ما إذا كانت أحكام واحدة فلا معنى لتكثير الأقسام. قال أما القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ يعني الشكل والزاوية. قال أما القسم الأول فالشكل هيئة حاصلة للكم، ولكن من ماذا؟ من إحاطة حد واحد أو حدود. هذه الحدود بعد الجمع، جمع ماذا؟ جمع منطقي. المراد من الحدود يعني أكثر من ثلاثة فأكثر، لا أكثر من واحد. قال من إحاطة حد أو حدود به، أي بالكم، إحاطة تامة. خب الآن الشيخ السيد العلامة يذكر أمثلة لذلك. ما هو مثال الهيئة الحاصلة من إحاطة حد واحد؟ الهيئة الحاصلة من إحاطة حدود متعددة. يقول كشكل الدائرة، هذه شكل الدائرة، ولي هذه دائرة، أنت عندما تخطون دائرة على الكتاب، إذا ممكن مولانا تطوني ورقة وقلم، ورقة عندي ظاهرا لكن بس قلم انطوني، لا ورقة ماكم مولانا احسنتم اصراف مولانا معلش. هذه دائرة، طبعا الدائرة الفلسفية هاي هشكل. هاي الدائرة، شوفوا هذا الخط واحد لو متعدد، ها خط واحد، لانه احنا منين يتعدد الخط؟ ما هو الملاك في تعدد الخط؟ ان ينتهي بنقطة، وهنا عندنا تعدد خطوط حتى تنتهي بنقاط متعددة، لا عندنا خط واحد ممتد محيط، لو مو محيط احاطة تامة، محيط احاطة التامة. هذه الكيفية وهي كيفية الدائرة، هذه كيفية غير الخط غير المقدار، لأن المقدار أمر ثابت. شوفوا هذا الخط، افترضوا طول الجيت، افترضوا 10 سنتيمترات، افترضوا حتى لا فرق أن يكون بنحو المستقيم أو بنحو ماذا دائري. هذا الطول المقدار ثابت ولا مو ثابت؟ المتغير ما هو؟ الشكل. يعني هذا الخط الثابت من حيث المقدار متغير ماذا؟ من حيث الشكل. ومن الواضح أن الثابت غير المتغير، لا يعقل أن يكون الثابت هو عين المتغير. إذن الكيف الشكل كيف حاصل من ماذا؟ من إحاطة حد واحد أو حدود متعددة إحاطة تامة بالكام. هذا مثال ماذا؟ مثال الحد الواحد الذي يحيط بالكم إحاطة تامة. فلهذا قال ماذا؟ كشكل الدائرة التي يحيط متحيط، لأن الشكل التي يحيط بها أي بالدائرة خط واحد، وشكل المثلث والمربع. هذا أيضا شكله. افترض من حيث الطول هذه الخطوط الثلاثة من حيث المقدار ماذا؟ مساوية لهذا الخط ومساوية لهذا الخط، ولكن الذي يختلف ماذا؟ شكله فقط، كيفيته فقط. وهذا حد واحد لحدود متعددة. لماذا؟ لأنه هذا ينتهي بنقطة وهذا ينتهي بنقطة وهذا ينتهي بنقطة وهذا ينتهي بنقطة. إذن عندنا حدود ثلاثة، مربع عندنا ماذا؟ حدود أربعة، وهكذا. قال بلي، وشكل المثلث كشكل الدائرة وشكل المثلث والمربع وكثير الأضلاع التي يحيط بها حدود. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بالخط الذي هو الكم المتصل القار، لأن الكم المتصل القار على أقسام، واحدة من أقسامه ماذا؟ الخط، واحدة من أقسامه السطح. الآن نأتي إلى السطح الواحد والسطوح المتعددة. قال والكرة، حتى بعد ناكش يصير عندنا سطح، بعد كرة خارجية. الآن هذه الكرة الخارجية بها ماذا؟ سطح واحد محيط بالكم ومو محيط بالكم. افترضوا بأن هذا السطح 10 سنتيمترات. حتى هذا السطح 10 سنتيمترات، تارة بشكل الكرة وأخرى بشكل المكعب، وثالثة بشكل الاسطوانة، ورابعة بشكل المخروط، ونحو ذلك. قال والكرة التي يحيط بها سطح واحد، ليست له سطوح متعددة. لماذا؟ لأن انتهاء السطح، منين نعرف تعدد السطح؟ بالخاطر، وهذا سطح الكرة بخطوط لو ما بخطوط، لا توجد فيه خطوط، إذن هو سطح واحد ويحيط بها سطح واحد. والمخروط، المخروط كم سطح به؟ سطحين، سطح القاعدة والسطح الذي هو ماذا؟ غير القاعدة. إذا نعرف نسمي المخروط مولانا بل إيه؟ هذا المخروط، هذا السطح، وإن كان بالصورة بالرسم ما يبين، لأنه لابد أن تنظر إليه، لأنه فيما يرتبط بهذا السطح يصير ماذا؟ مثل الكرة، وهذا يكون ماذا؟ هنا خط يفصل هذا السطح عن هذا السطح، فيكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا سطحان. وكذلك ماذا؟ قال والمخروط والإسطوانة. الإسطوانة كم خط؟ كم سطح؟ ثلاثة تصير، سطح القاعدة الفوقية والقاعدة التحتية والمحيط، السطح الذي في الوسط والإسطوانة. المكعب كم سطح عنده؟ ستة، وهكذا. والمكعب التي يحيط بها أو يحيط بها سطوح فوق الواحد. والشكل من الكيفيات. الآن يريد أن يقيم البرهان. لماذا نقول أن الشكل كيف وليس بكم؟ برهانه بينا. ما هو برهانه؟ أن الكم مقدار ثابت، ولكن الكيف ماذا؟ متغير، والثابت غير المتغير. قال والشكل من الكيفيات. لماذا؟ اولا لصدق حد الكيف عليه، لانه لا يقبل القسمة والنسبة لذاته، لصدق حد الكيف عليه، هذا اولا. وثانيا وليس الكيف هو السطح. لماذا؟ لما ذكرنا ان السطح ثابت، السطح 10 سنتيمترات، ولكن هذا السطح الثابت قد يخرج بهذه الكيفية وقد يخرج بكيفية اخرى. وليس هو الجسم، مراد الجسم هنا الطبيعي للتعليمي، تعليمي، لان الكلام في الكيف العارضي للكم، فلا يعقل ان يراد من الجسم عن الجسم الطبيعي، وانما المراد من الجسم الجسم التعليمي. قال او الجسم. قال ولا الحدود المحيطة به، يعني الكيف ليس هو السطح وليس هو الجسم وليس هو الحدود المحيطة بالسطح والحدود المحيطة ماذا؟ بالجسم. لماذا؟ لأن الحدود المحيطة بالسطح يعني الخط ثابت، والحدود المحيطة بالجسم وهو السطح ثابت، والكيف ماذا؟ متغير، نفس البرهان يجري فيها جميعا. ولا الحدود المحيطة به ولا المجموع. لماذا ليس المجموع؟ لأنه الكيف ماهية حقيقية ولا يعقل أن تكون مركبة، نفس البرهان الذي قلناه في الخلقة، قلنا أن الخلقة ليست ماهية حقيقية. لماذا؟ لأنها مركبة من شيئين، ولا يعقل أن تكون ماهية حقيقية مركبة من ماهيتين حقيقيتين أخريين. ولا المجموع. لعد ما هو الكيف؟ قال بل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاطت به، أي بالسطح أو الجسم، حد أو حدود خاصة. حتى بعد لم يذكر حد باعتبار أنه تقدم قبل فطرين أنه حد أو حدود خاصة. فلي هذا الشكل الفلسفي، أحسنتم، هذا الشكل الفلسفي. أما عندما يقول الرياضي الشكل فمراده ماذا؟ مقدار الشيء، شكله يعني مقدار الشيء. والزاوية هي ماذا؟ يقول هي نفسها التي ذكرناها ولكن بهذا القيد، وهو لا توجد إحاطة تامة، توجد إحاطة ولكن إحاطة غير تامة. والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حد محدين. نفس الكلام الذي قلناه في الزاوية يأتي ما في الشكل، يأتي في الزاوية، صحيح العبارة. والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حد أو حدود متلاقية في حد، ولكن إحاطة غير تامة. هذيك كانت إحاطة ماذا؟ تامة. كالزاوية المسطحة الحاصلة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة. هذه النقطة نقطة ماذا؟ مفروضة. هذه لو فرضنا خطين في زاوية مسطحة، هذه الزاوية المسطحة هذا الخط خط واحد، ولكن نفرض نقطة نقول هذه الزاوية أي مقدارها؟ مقدارها كذا درجة. فمن خلال خطين متلاقيين في نقطة مفروضة تحصل عندنا ماذا؟ زاوية. هذه الزاوية زاوية مسطحة، كالزاوية المسطحة الحاصلة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة. والزاوية المجسمة، هذه الزاوية المجسمة إنما تتصور في المخروط. إذا كنا نقدر نسوي فد مخروط مولانا خليل، إيه بلي همزة حدين، حد حد واحد. لا ليش حد؟ ليش حد من؟ ها أنا ما أقول ليش ما يصير سؤال، ليش ما يصير سؤال تقول لا يا سؤال، أقول ليش إذا نبدا مولانا نسوي نريد نسوي فد مخروط مولانا ما يصير شلون هذا المخروط هذا مخروط افترضوا هنا ينتهي بنقطة تمام ها هنا هذا مولانا نريد نسوي حتى الأخي يشوف بأنه نقطة واحدة مو نقطة بس مو مهم افترضوا هذا رأس المخروط هذا كم حد بيه كم حد بيه لا اتكلم وياي لا تعين الكتاب يا مولانا انا وعم درد صحيح تقول نقطة واحدة هذه مولانا هذه كم غذني كم حد واحد خمسة فاذا حد او حدود متعددة حدودا نذكر مثال اذا هذا السطح سطح المخروق هذا سطح واحد سطوح متعددة ينتهي وين في نقطة واحدة هذه النقطة ماذا الزاوية المجسمة قال بلي هسمو سيتضح بأنه بين بأنه الزاوية الرياضية لعله قد تختلف لعله عند الآن تقول ماذا فخلوه يجي أبين قال والزاوية المجسمة بلي اي يعني رياضيا لابد هي موافقة هذا قلت اكو فرق الآن نشير إليه قال والزاوية المجسمة احنا نتكلم على المباني التي عندنا في الفلسفة وهو انه السطح اين ينتهي والخط اين ينتهي والجسم التعليمي اين ينتهي وعلى اساس هذا المبنى نسوي شنو زوايا قال كالزاوية المسطحة الحاصلة من احاطة خطين متلاقيين في نقطة والزاوية المجسمة الحاصلة من احاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس وزاوية المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة هذا مكعب بعد ها هذا مكعب هاي الزاوية يحيط بها كم سطح نانا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ثلاث سطوح قال بلي وزاوية المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة والكلام في كون الزاوية كيفا لا كما نظير ما مر من الكلام في كون الشكل من مقولة كيف يعني أنه ذاك ثابت وهذا متغير والثابت غير المتغير بنفس البرهان وجوز الشيخ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال هذا التعريف الذي ذكرتموه فهنا ما تتشكل زاوية هنا ما تتشكل زاوية ها هذا الخط الفاصل بين السطح العلوي والسطح ماذا الجانبي هذا الخط الفاصل بين السطح السفلي والسطح الجانبي اكو زاوية هنا لو ما اكو زاوية اهنا زاوية ولكن هذا الرياضيين يقبلوا هذا زاوية ها ما ادري بعد هلا بدي اسألها الرياضيات هذا يقبلوا زاوية هذه هنا زاوية اكو لو ما اكو زاوية يقولوا ما اكو زاوية اكو زاوية الرياضيات انها تقول اكو زاوية بعد انتم الرياضيين لابد تتعاركون بيناتكم احنا مو مسؤولين بلي في زاوية جيد جدا جيد جدا تمام والاخ يقول ما اكو زاوية شوفوا بالمعركة بين الرياضيين احنا ما عندنا علاقة احنا نقول اذا اكو فبها ونعمت ما اكو وما اكو ولكن احنا حتى بمبانينا شو نقول اكو زاوية لو ما اكو زاوية اكو زاوية لماذا لأن تعريف الزاوية عندنا ما هو التفتوا إلى تعريف الزاوية قال والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حد أو حدود متلاق هذا تمام الكلام في القسم الأول من أقسام الهيئة الكيفيات المختصة بالكميات نأتي إلى القسم الثاني وأما القسم الثاني فالاستقامة في الخط فالاستقامة في الخط وتقابل الاستقامة ماذا الاستدارة وبينا المراد من الاستدارة يعني الانحناء بحسب الاصطلاح الرياضي لماذا أقول باعتبار أن الاستدارة في الكتب الرياضية لعله تطلق على الأشكال أيضا وإحنا سنتكلم عن ماذا سنتكلم في الخطوط لا نتكلم في الأشكال يعني الاستدارة قد يطلق على الشكل، ونحن كلامنا أين؟ مو في الشكل، لأن الشكل داخل في القسم الأول مو داخل في القسم الثاني. فلهذا أنا أعرف الاستدارة هي نفس الانحناء الرياضي، يعني من هذا القبيل، هذا خط مستقيم الآن ينحني، يصير ماذا؟ يكون مستديراً. الاستدارة لعله لا تطلق على الخط، ولكن الانحناء يطلق على الخط. ومن هنا قد يستشكل بأنه اصطلاح الاستدارة في القط غير صحيح، وإنما لا بد أن يصطلح بالانحناء لا بالاستدارة. قال وتقابلها، تقابل الاستقامة الاستدارة. هنا يوجد مطلبان. المطلب الأول، الاستقامة والاستدارة من مقولة الكيف دون الكم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، وبين الكيفيتين، يعني الاستقامة والاستدارة، وبينهما تخالف نوعي لا تخالف فردي. يعني الاستقامة والاستدارة أي الانحناء في الخط ليس فردين من نوع واحد كزيد وعامر من الإنسان، بل هما نوعان من جنس واحد. قال أما أنهما من مقولة الكيف، فلهذا البرهان، فلأن نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة، نعقلهما. الإنسان إذا قيل له هذا مستقيم وهذا منحن يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج إلى تعريف؟ لا يحتاج إلى تعريف. فلهذا قال وهما مفهومان ضروريان، يعني غير محتاجين إلى التعريف، ولكن ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام، بخلاف ماذا؟ بخلاف الخط، فإنه يوجد فيه معنى قبول الانقسام. وهذا معنى ما قلناه من أن الكيف لا يقبل القسمة لذاته ولا النسبة لذاته. إذن لو نظرت إلى المفهومين نجد لا يتضمنان الانقسام، بخلاف الكم فإن الكم يتضمن الانقسام. قال لا نجد فيهما معنى قبول الانقسام، نعم بحسب المفهوم لا ينقسمان، بحسب الوجود الخارجي ينقسمان أو لا ينقسمان؟ نعم ينقسمان بعرض الكم، ولا نعم وإن كانا لا يفارقان ذلك أي الانقسام وجودا. لماذا؟ لعروضهما أي الاستقامة والاستدارة، لعروضهما للكم، وحيث أن المعروض يقبل الانقسام فالعارض يقبل الانقسام بعرض معروضهما. ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما أي مفهوميهما موجودهما الخارجي، ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما أو من أعرف خواصهما لم يخلو عنه تعقلهما، يعني لم يخلو قبول الانقسام معنى قبول الانقسام عن تعقل الاستدارة والاستقامة، وليس الأمر كذلك. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول، وهو أنهما من مقولة الكيف دون الكم. وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، مراد مو تمام التباين كالأجناس العالية، ها هذا التعبير تكرر من السيد العلامة عندما يقول تباين ليس مراده التباين الكلي كما في المقولات العالية المتباينة بتمام ذواتها البسيطة، بل يريد أن يقول التباين القائم بين نوع ونوع، فإنه يوجد جهة اشتراك. وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين تباين الأنواع، فلأنهما عن طريق برهان الخلف يقول لو كانا نوعا واحدا، يعني لو كانت الاستقامة والاستدارة في الخط هاتان الكيفيتان نوعا واحدا، قبل الاستقامة والاستدارة يتميزان بماذا؟ بعد لا يمكن أن يتميزان بأمر ذاتي لأنهما نوع واحد. قبل لا يمكن أن يتميزا بأمر ماذا؟ عرضي لازم. لماذا؟ لأنه لو كان عرضي لازم لمن فك عنهما، لمن فك عن هذا النوع، مع أنه ينفك أو لا ينفك. نعم، لأنه نجد خطا مستقيم وليس بمنحني، منحني وليس بمستقيم. إذن الاستقامة والانحناء لوازم، ولكن لوازم ذاتية، لوازم تنفك أو غير لا تنفك، لوازم تنفك. ما معنى أنها لوازم تنفك؟ يعني أن الخط الواحد يمكن أن يعرضه الاستقامة ثم ترتفع عنه الاستقامة ويبقى الخط بما هو خط، ثم يعرضه ماذا؟ الاستدارة. معقول هذا؟ يعني لابد أن نفترض أنه مثل الجدار، مثل الجدار، أنه يعرضه البياض ثم يذهب منه البياض ويعرضه ماذا؟ السواد. وهذا محال في الخط. لماذا محال؟ التفتوا للبرهان. لماذا محال؟ يقول لأنه الكيفية، كيفية الاستدارة أو الاستقامة عارضة على ماذا؟ معروضها ماذا؟ الخط. طيب الله أنفسه. الخط معروضه ماذا؟ السطح، لأنه نهاية السطح. السطح معروضه ماذا؟ الجسم التعليمي. هل يعقل أن الخط يخرج عن الاستقامة إلى الانحناء ولا يتغير السطح؟ ها؟ يعقل؟ وهل يعقل أن يتغير السطح ولا يتغير الشكل الذي هو الجسم التعليمي؟ مرادي الشكل مو الجسم التعليمي بالمعنى، لأنه عارض عليه، الذي هو الجسم التعليمي. هل يمكن؟ إذا لابد أن يبطل الجسم التعليمي، يعني الحجم، حتى يبطل الجسم، حتى يبطل الخط، حتى يبطل ماذا؟ استقامة الخط. وهل يعقل أن يبقى الخط على حاله ولكن يتغير كيفيته؟ ها؟ يظهر أنا في عالم آخر بأحكي، ها؟ يمكن بأحكي. فليه؟ نفترض إن شاء الله استهمت المطلب. قال وأما كونهما وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا، وكان عرضيا منفك لا ذاتي ولا عرضي لازم، غير جزء للذات ولا لازم للذات. فكان من الجائز عند العاقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى أصل الخط ثم يوصف بالاستدارة. أساسا هو قبل هذا البرهان، هذا معقول في نفسه لو مو معقول؟ ها؟ معقول في نفسه لو مو معقول؟ أن يزول صفة الاستقامة من الخط المستقيم ثم تعرضه صفة الاستدارة، معقول لو مو معقول؟ جيد. يمكن أو لا يمكن؟ يعني يمكن أنه هذا الخط المستقيم تبطل استقامته ويبقى خطا ثم تأتي الاستدارة عليه، أو لا يمكن؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ أحسنتم. لأنه هذا الخط يبقى آنا ما بما لا، لا هو مستقيم ولا هو مستدير ولا هو أي شيء آخر، وهو محال. محال. نفس البرهان الذي ذكرناه في الصورة النوعية والصورة الجسمية، قلنا إذا أرادت أن تبطل الصورة النوعية، إذا أردنا أن نؤمن بالكون والفساد وتأتي صورة نوعية أخرى، هذا معناه ماذا؟ أن يوجد عندنا جسم مطلق في الخارج. وهل يعقل وجود الجسم المطلق في الخارج؟ غير معقول. هذا معناه لو أردنا أن نقول بأنه تبطل الاستقامة ويبقى الخط ثم تعرض الخط الاستدارة، هذا معناه وجود الخط الخط المطلق في الواقع الخارجي، ويستحيل أن يوجد عندنا وجود الخط المطلق بلا استقامة ولا استدارة ولا ولا ولا إلى غير ذلك، بغض النظر عن هذا البرهان الذي يقيمه السيد العلامة. حركة الجوهرية هنا ما عاد الشغل مولان. حركة الجوهرية شلون تريد تجيبها أنا أبو حسين؟ بلي هذا مولانا كل على مباني المشاهدة نتكلم، وإلا مباني الحكمة المتعالية أساسا إحنا بطلان وجود ما عدنا، عدنا فد وجود واحد بادي وينتهي إلى الفعلية المحضة. هذا كل مولانا بحسب علومنا وبحسب تقسيمات العلومنا أين نحن وأين الواقع الخارجي. الواقع الخارجي ده يسير مسيرته، ولا انفصال فيه ولا تفكيك فيه ولا بطلان ووجود فيها، كل مو موجود. هذا بحسب علومنا الحصولية ماذا اللي احنا مقسمين واحنا مسوين هذين المطالب موجودة. قال فكان من الجائز عند العقل ان يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى اصل الخط ثم يوصف بالاستدارة، لكن ذلك قلت مرارا بان هذه الابحاث لا علاقة لها بالبحث الفلسفي، ما نحتاج اليها كثيرا ايضا فيما هو المقصد الاسنى من الفلسفة وهو الالهيات، ولكن نقرأها لمعرفة الاصطلاح فقط، حتى عندما تأتي اطمئنوا هاي الاصطلاحات في الأصول أم جايها؟ لا تصورون هسه في الأصول ما عدنا هالاصطلاحات، لا كاملا هاي المباني والاصطلاحات الفلسفية وين جاية؟ في علم الأصول أيضا لابد أن تطلعون لا أقل دورة واحدة على هذه الاصطلاحات. قال ويبقى أصل الخط ثم يوصف بالإستدارة، لكن ذلك محال. لماذا؟ لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية الجسم، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال ذي النهاية، فلو لم يتغير حال السطح في انبساطه وتمدده لم يتغير حال الخط في استقامته، ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه عن الجسم التعليمي في انبساطه وتمدده لم يتغير حال السطح في ذلك. وكنتم تعلمون كما تقدم والجسم التعليمي يبطل بذلك ويوجد غيره، يعني جسم تعليمي آخر، وكذا السطح الذي هو نهايته يبطل ويوجد سطح آخر، وكذا الخط الذي هو نهايته يبطل فيوجد خط آخر، فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر بالعدد كان العارض أيضا بطل ووجد عارض آخر. خب هذا البرهان ماذا يثبت؟ أن هناك تعدد عددي بينهم، خب لعلهما فردان لماهية واحدة. أكثر من هذا يثبت؟ يقول هذا غير ذاك عددا وشكل، فلعلهما فردان لماهية واحدة. فالأولى يا برهان، البرهان الذي نحن ذكرناه وهو أنه يستحيل أن يبقى بلا استدارة ولا استقامة، وعلى هذا الأساس فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته علم منه أن الاستقامة إما فصله فيكون ذاتيا، وإما لازمه الذي لا ينفك، فلا بد أن تكون الأنواع متخالفة، حتى هذا له لازم ذاتي وذاك له لازم لا ينفك. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته وكذا. حتى الآن كل الكلام احنا كنا في عين نثبت، كان الكلام في هذا المطلب وهما نوعين متخالفين، ولكنه المثال الذي ضربه السيد العلامة كان في ماذا؟ في الخط، مع أنه الكلام ليس مختصا بالخط، في السطح أيضا نفس الكلام يأتي، في الجسم التعليمي أيضا نفس الكلام يأتي. فلهذا قال وكذا السطح المستوي يختلف نوعا مع السطح غير المستوي، يعني السطح المقعر السطح المحدب، وأيضا غير المستوي يعني المقعر لما يخالفه يعني للمحدب، فإن السطح المستوي يخالف المقعر نوعا، والمقعر نوعا يخالف المحدب نوعا بنفس البيان السابق، وكذا الأجسام التعليمية لما يخالفها. طب يتفرع على هذا ماذا؟ أنا أريد أخلصه باعتبار أخشى بعض الطلاب من نشوفهم هذا المطلب لم يبقى. ويتفرع على ما تقدم أولا، دقيقة مولانا أكو، دقيقة أكو، هل تريدون أنتم تفضلوا مولانا أنا أريد أخلص المطلبين. ويتفرع على ما تقدم أولا ألا تضاد بين المستقيم والمستدير. لماذا؟ لدليلين. أولا لعدم التعاقب على موضوع واحد، هذا له موضوع وذاك له موضوع آخر. طبعا عندما نقول لا تضاد مرادنا التضاد الفلسفي مو التضاد العرفي، وإلا العرف يرى تضاد بين الاستقامة وبين الانحناء. بحثنا في التضاد الفلسفي الذي سيأتي تعريفه بعد ذلك. ولعدم غاية الخلاف، لأنه شوفوا هذا خط مستقيم، هذا منحني، وبالخط المستقيم مضاد ما هو لو مو مضاد له، ها؟ يوجد غاية الخلاف لو يوجد غاية الخلاف؟ لا، هذا الخط مضاد لهذا، فأكثر تضادا أكثر تضادا أكثر تضادا ولا يقف عند حدين. هسه تقول طب عندما يصير هالشكل أقول عند ذلك بعد خط ما قلت سالبة بانتفاء الموضوع. قال ولعدم غاية الخلاف هذه وكذا، بعد هذا مو مطلب مرتبط بالأمر الأول، وإنما أبحاث تقدم الكلام عنها مو مرتبطة بمحل الكلام. قال وكذا ما بين الخط والسطح لا يوجد تضاد، وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي لا يوجد تضاد، وكذا ما بين السطوح أنفسها يعني المستوية والمقعرات لا يوجد تضاد، وكذا بين الأجسام التعليمية أنفسها لا يوجد تضاد. أولا لعدم التعاقب على موضوع واحد، وثانيا لعدم وجود غاية الخلاف، وثانيا ألا اشتداد وتضعف، ذاك الاشتداد والتضعف الذي ذكرناه فيما سبق. الاشتداد والتضعف ماذا قلنا؟ قلنا أن الشديد واجد للضعيف وزيادة. خب هنا هذا المحدث واجد للمستقيم وزيادة؟ لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. المستقيم واجد للمحدب وزيادة؟ لا. قال وثانيا ألا اشتداد وتضعف بين المستقيم والمستدير، إذ من الواجب في التشكيك أن يشتمل، مو أن يشمل، الصحيح يشتمل، أن يشتمل الشديد على الضعيف وزيادة. وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير وزيادة، ولا المستدير يتضمن المستقيم وزيادة. والحمد لله رب العالمين.